فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هنا مسائل، منها بيع السلعة نسيئة بأكثر من ثمنها نقدا، هذا جائز باتفاق العلماء، أن تبيع السلعة نسيئة يعني إلى سنة مثلا وتزيد من سعرها بأكثر من ثمنها نسيئة، تبيعها بأكثر من ثمنها نقدا فتبيع السلعة نسيئة إلى سنة بأكثر من ثمنها نقدا، يعني إلى سنة أو شهر. لو باع كيس الأرز الذي يباع مثلا ب200 ريال نقدا، باعه إلى سنة ب250، هذا جائز باتفاق العلماء. ومن المسائل الداخلة في يعني هذا الباب لأن آخر مسألة ذكرناها هي مسألة بيع العينة، ويحرم قلب الدين، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في المقاصة. وإن حضر غريب ليبيع سلعته بسعر يومها وهو يجهل هذا السعر، فقصده حاضر عارف بالسعر وبالناس إليها حاجة فلا يجوز ذلك، يعني لا يجوز أن تكون أيها الحاضر سمسارا لغريب يأتي إما من البادية أو يأتي من المدن الأخرى ومعه بضاعة، هذه البضاعة الناس يحتاجون إليها فليس لك، وهو يجهل الأسعار. أما إذا كان يعرف الأسعار يعني مثل الماشية مثلا، يعرف أسعار الماشية وقد جاء يقصد بيعها، أما لو جاء بغير غرض البيع فيجوز، فلا يجوز إذن أن تكون له سمسارا بأن تقصده لذلك، فيترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني يبيع هو بنفسه، لأنه إذا باع بنفسه باع بسعر أقل، فإذا جاء أحد من أهل السوق وصار سمسارا له فإنه يرفع السعر على الناس. هذا إذا كان هذا الغريب يجهل الأسعار وقد أتى بهذه السلعة يريد بيعها، لكن لو ما كان يريد البيع فجاء رجل وأقنعه أن يبيع ويكون له سمسارا هذا طيب، لكن إذا جاء يقصد بيعها إلى السوق، سيارة فيها مثلا أغنام أو فيها سمن أو فيها بقل أو فيها اللي هو الأقط يريد أن يبيع وهو يجهل الأسعار فلا يكون له سمسارا، ولذا قال المسلم لا يبيع حاضر لباد. فإن فإن اختل شيء مما تقدم ذكره جاز، إذا كان هو يعرف بالأسعار فيجوز أن تكون له سمسارا، والشراء له جائز، الشراء له جائز، إذا جاء أحد غريب إلى السوق فيجوز أن تشتري له، بخلاف ما إذا جاء هو بالسلعة فلا يجوز أن تبيع له، وتترك أهل السوق ينتفعون، وتترك أهل السوق ينتفعون. وأما الشراء فإنه جائز، ولا حرج كذلك أن تعلمه كيف يبيع، أنت في المذهب أن تعلمه كيف يبيع ما في مانع، وإذا استنصح واستخبر تخبره ما تكتمه، لأنه الآن هو الذي يسأل لنفسه، فإذا سأل وقال مثل هذا، هذه الأغنام التي معي كم تباع عادة، هذا احتاط لنفسه، فإذا احتاط لنفسه فإنه يخبر وجوبا، يعني إذا هو سأل وقال أخبروني، أخبرني يا فلان عن الأسعار كم أبيع، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. ومن المسائل، بل يجب أن تخبره، إذا استخبرك يجب أن تخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. ويحرم الاحتكار، وهو في المذهب يختص بقوت الآدمي، بقوت الآدمي دون غيره، فيجوز الاحتكار بقوت البهائم وغيرها، أما قوت الآدمي فإنه لا يجوز أي احتكار. يستثنى من ذلك أن يجلبه هو، فإذا جلبه هو يعني أتى ببضاعة مثلا من الهند، ومن الهند مباشرة إلى المستودعات، وتركها حتى ترتفع أسعارها، فلا بأس، هذا جالب. أو كذلك من مزرعته، بعض الناس ما يكون من مزرعته من حب أو نحوه، هذا الذي يكون من مزرعته، بالله من الذي يرتبها بكيفات محمود، في شيء قوي علينا بس ما أدري والله وش هو هذا، الله يعافيك، اليوم الجو أفضل، بس هذا هو يمكن هذاك، لو بغيت ولعه تعبناك عليك، جزاكم الله. ها الجوزين اليوم، ها أضحتكم أنا، هذا ما هو لما أنا بس هذا هنا. فإذا كان من مزرعته فلا بأس بذلك، أو كانت البلد كبيرة يعني تتوفر فيها هذه السلعة، مثل في الرياض مثلا، وفي مثل في بغداد، بلد كبيرة فيشتري من السوق ويحتكر، والسوق متوفر، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني في البلاد الكبيرة يعني التي تتوفر فيها هذه السلع. وكذلك أيضا إذا كان فيه رخص، أحيانا يكون هناك عرض كثير فيترتب على ذلك الرخص، ففي مثل هذه الحال يجوز كذلك الاحتكار. إذن الاحتكار أولا يختص في قوت الآدمي في المذهب، وثانيا يستثنى من ذلك حال الرخص والبلدان الكبيرة يعني التي تتوفر فيها هذه السلع بكثرة، أن السوق يريدون لها من هنا وهنا، فالاحتكار ما يضر. أو كان جلبه أو استزرعه فله أن يحتكر. ومن المسائل أيضا أن التسعير محرم في المذهب، والتسعير هو أن يسعر السلطان للناس، فيقول هذا يباع بكذا وهذا يباع بكذا، هذا لا يجوز. واستثنى طائفة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ما إذا غلت الأسعار غلاء فاحشا، إذا غلت الأسعار غلاء فاحشا فحينئذ يضع لهم قيمة عدل، يعني يلزمهم أن يبيعوا بثمن المثل، يلزمهم أن يبيعوا بثمن المثل إذا غلت غلاء فاحشا، يعني صاروا يتلاعبون بالأسعار فغلت الأسعار غلاء فاحشا فحينئذ يجوز أن يسعر. ومن المسائل أيضا ما يسمى بالتورق، والتورق هو أن يحتاج إلى نقد فيشتري سلعة نسيئة ليبيعها نقدا، ليبيعها نقدا. وجماهير العلماء وهو المذهب أنه لا بأس بذلك، هذه تسمى بالتورق، يعني تشتري سيارة من السوق أقساطا ثم إنك تبيع هذه السيارة وتكون اشتريتها بهذا الغرض، فتبيع هذه السيارة وتستفيد من النقد، تشتريها مثلا ب60 وتبيع ب50، هذا لا حرج فيه. وتكلم تقدم لكم الكلام في العينة، تقدم الكلام في العينة. وفيما تقدم في مسألة أن يكون الحاضر سمسارا للبادي أو للغريب، ما ذكروه من قولهم أن يكون بالناس لها حاجة، أن يكون بالناس لها حاجة، هذا كما في الفروع لم يذكره أحمد، ولكن هو المذهب، فقد قال في الفروع أن الإمام أحمد لم يذكر هذا الشرط، لأن هذه شروط. قلنا الشرط الأول أن يقدم الغريب لبيع سلعته، هذا شرط لبيع سلعته بسعر يومها، هذا الشرط الثاني، ويجهل ذلك، هذا الشرط الثالث، وبالناس إليها حاجة، وبالناس إليها حاجة، هذا الشرط الرابع لم ينص عليه أحمد كما ذكر ذلك صاحب الفروع. ثم قال رحمه الله: باب في الشروط في البيع. الشروط هنا في البيع، وتقدم لكم الكلام في شروط البيع. الشروط في البيع هو إلزام أحد المتعاقدين، يعني البائع أو المشتري أو كلا العاقدين، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تلزم أنت أيها المشتري مثلا، تلزم البائع بشرط لك فيه منفعة، مثل تشترك مثلا أن ينقل لك السلعة إلى بيتك لك فيه منفعة، هذا يسمى شرط في البيع. فإن قيل: فما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ فالجواب أن شروط البيع كلها صحيحة لأنها من الشارع، فهي كلها صحيحة. الثاني أنها من وضع الشارع، أنها من وضع الشارع. الثالث أنها لا تسقط، ما تسقط، ما يقول شخصنا راضي بالبيع مع الجهالة، نقول لا هذا شرط من الشارع فلا يسقط، فلا يسقط. الرابع أن تتوقف عليها الصحة. كيف تتوقف عليها الصحة؟ يعني بمعنى لو اختل شرط بطل البيع. فإذا أتينا إلى الشروط في البيع فنقول هي أولا من وضع من العاقد، هذه من وضع الشارع شروط البيع، وهذه من وضع العاقد، وضعها العاقد لنفسه. الثاني أن منها الصحيح ومنها الفاسد، وأما شروط البيع فكلها صحيح. الثالث أن شروط البيع تتوقف عليها الصحة، والشروط في البيع يتوقف عليها اللزوم. يعني إذا أخل بالشرط ما نقول البيع باطل، نقول البيع صحيح، ولكن لا يلزمك، لا يلزمك، يعني لك أن تفسخ، فيتوقف ماذا؟ اللزوم. الرابع أن الشروط في البيع لك أن تسقط ما شرطت، فللعاقد أن يسقط الشرط الذي اشترطه، هو الذي شرط وله أن يسقطه، لكن شروط البيع هل لك أن تسقط منها شيئا؟ الجواب لا. واضح لكم هذا؟ إذن هذه شروط في البيع يشترطها العاقد، منها الصحيح ومنها الفاسد، ويتوقف عليها اللزوم، وللذي شرط أن يسقط شرطه. يقول هنا: والمعتبر في المذهب ما كان منها في صلب العقد، ما كان منها في صلب العقد، هذا هو المعتبر. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تقول بعتك داري بشرط أن أبقى فيها مدة شهر، فيقول رضيت، يعني ما العقد، ما العقد، لابد أن يكون في صلب العقد. وعلى ذلك فلو اتفق عليه قبل ولو بزمن يسير ولم يذكر في العقد فلا يعتبر في المذهب. قلت يا فلان وأنت في مجلس، وأنت في المجلس قلت أنا ما أبيع إلا على من يتركني فيها شهرا، قال هذا شرط ما في معنى، شهر نعم، لكن تبيع بكم؟ فقلت ب500,000. نعم، فقال اشتريت منك هذه الدار ب500,000، فقلت قبلت، ولم تقل قبلت بشرط كذا. في المذهب نعم لا يلزم، يعني لا يعتبر في المذهب، لا يعتبر، بخلاف النكاح، فالنكاح في المذهب يعتبر. جاء الخاطب إليك فقلت نحن ابنتنا هذه خطبه ناس، لكننا نشترط على الذي يخطب أن لا يغربها، ما تنتقل عن البلد، ما نريد أن يغربها، نعم، ولا مثلا أن يفصلها من مدرستها. قال هذا شرط ما فيه إشكال، يعني ما فيه إشكال، لكن المهر كم؟ قالوا المهر كذا، وأخذوا يتفاوضون. ثم قال زوجتك ابنتي، فقال قبلت، نعتبر الشروط؟ نعتبر في النكاح، واضح. وفي البيع لا. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار في البيع كذلك، يعني ما يفرق بين النكاح والبيع، ويقول الشرط السابق كالشرط المقارن، ما دام في شرط سواء كان سابقا أو كان مقارنا، وهذا أصح. قال منها، الآن شرع في الشروط، منها صحيح، منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن. هنا لم يتعرض لنوع، لأن هذا النوع الذي تركه ثابت ولو لم يشترط، وإنما يذكره العاقد من باب التأكيد، وهي الشروط التي يقتضيها العقد، مثل كون الثمن حالا، كون الثمن حالا، وكون العين تسلم مباشرة بعد العقد. تجد الآن الناس يذكرونها في العقود، يكون الثمن حالا، تسلم عند الفراغ من العقد العين، هل هذه الشروط يحتاج إليها؟ نعم، الشروط تذكر من باب التأكيد، ولكن هذا الشرط ثابت أو ما هو ثابت؟ ثابت. لو بعت سيارة بمئة ألف فقلت له أعطني المئة، قال لا هذه مؤجلة، نقول لا هذه حالة، قال ما قلت لي إنها حالة، نقول ما يشترط أن يقال هذا، لأن الحلول مقتضى العقد أن يكون الثمن حل هكذا. نعم، ما الذي يذكر؟ التأجيل هو الذي يذكر. إذا كنت تريد أن تؤجل الثمن تذكر التأجيل، هذا واضح لكم؟ إذن هذه شروط أعرض عنها المؤلف رحمه الله لأنها ثابتة ولو لم ينص عليها العقد، لأنها من مقتضى العقد. قال هنا: منها صحيح كالرهن والضمان وتأجيل الثمن، يعني إلى مدة معدود معلومة. الآن كون البيع فيه رهن هذا يحتاج أن يشترط أن يشترطه من يريده أو لا يحتاج؟ يعني لو أن رجلا باعك سلعة وانتهى البيع وقال أعطني رهنا، أعطني رهنا، ما أعطيتني الرهن، نقول الرهن أنت لم تشترطه، كذا ما اشترطته. أو الضمان كذلك، يقول وين الكفيل؟ نقول تبايعنا وانتهينا. لو بعد يوم يقول والله فلان أنا فطنت للكفيل، لا بد تجيب الكفيل بعد يوم من البيع، أو بعد ما تفرق، بعد أن تفرق من المجلس، هل له هذا الشرط؟ ليس له هذا الشرط. إذن هذه الشروط وهي شروط من مصلحة العقد، من مصلحة العقد، الرهن والضامن وتأجيل الثمن. تأجيل الثمن يشترطه، يقول لك انتبه أنا السيارة هذه أقساط ما عندي دراهم الآن، أو أعطيك بعد سنة، فيذكر نعم أجلا معلوما، يذكر أجلا معلوما. قال: وكون العبد كاتبا، يعني يحسن الكتابة، أو خصيا، ما يخصى العبد ما يجوز، لكن يكون العبد قد خصي سابق يمكن من بلاد الكفر وهو مخصي، أو أن نعم أو أن يكون حصل له مرض فخصاه هذا المرض. قال: أو مسلما، أن يكون العبد مسلما، مثلا يجيبون الخادمات يقول خادمة مسلمة شرط. قال: والأمة بكرا، يقول الأمة تكون بكرا ليست ثيبا. فهذه كلها شروط صحيحة، كلها شروط صحيحة، وله أن يشترط شرطا واحدا وله أن يشترط مئة شرط، ما في حرج. يقول: أشترط رهن، وأشترط كفيل، وأشترط أن وأشترط، والآخر قال أشترط الصفة الفلانية وأشترط الصفة الفلانية، مفتوح، هذه شروط مفتوحة. فإذا لم يوفي لك بالشرط ما وفى، فلك الفسخ، فلك الفسخ. وإن كانت صفة فاتت فلك أن تأخذ أرش فقد الصفة، يعني لك أن تأخذ الكات، الفرق بين الكاتب وغير الكاتب، هذا يسمى أرش، ولك أن تفسخ، ولك أن تفسخ. طيب، قال: ونحو أن يشترط البائع سكن الدار، هذا النوع الثاني الآن. هنا يشترط أحد المتعاقدين منفعة، منفعة معلومة، تلك من مصلحة العقد، وأما هذه فهي منافع. يشترط مثلا سكن الدار، يشترط حملان البعير أو السيارة الآن، يقول أنا السيارة تبيعها مثلا بالقصيم وتشترط على أن يستلمها في حال ترجع فيها أنت، ما في بأس، لكن أن تشترط هذا الشرط. قال: أو بأو يشرط المشتري أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب، يقول تحمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله. التكسير معروف والحمل معروف وخياطة الثوب معروفة والتفصيل القص، هذا تفصيل. بعض الناس يقول أنا زوجتي تحسن الخياطة، ويذهب إلى الخياط ويقصص لي اليدين الحال، ويقصص مثل ما تجدون في عند الخياطين، واحد يقص والثاني يخيط. يقول: وإن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني من النوع هذا وليس من النوع الذي قبله. النوع الذي قبله يجوز أن تقول برهن وكفيل، هذه من مصلحة العقد. وأما هذه التي هي منافع، فإن هذه المنافع في المذهب ليس لك إلا أن تشترط شرطا واحدا، إما حمل الحطب وإما تكسيره. ما تقول تحمل الحطب وتكسر الحطب، واضح؟ فإن جمع بين شرطين بطل. وعن أحمد رواية وعليه الآن العمل، يصح أن يجمع بين شرطين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني يجوز أن تقول بشرط أن تحمله وتكسره وتوقده إن شئت أن تقول، نعم، ما في بأس من هذا، واضح؟ فالصحيح أن هذه الشروط ما دام أن كل شرط نعم منفردا يصح، فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا مانع من صحتها، واضح لكم هذا؟ ثم قال: ومنها فاسد. انتهينا الآن من الشروط الصحيحة، قلنا منها ما هو من مقتضى العقد ولم يذكره المؤلف، ومنها ما هو من مصلحة العقد، ومنها منفعة يشترطها. أما هنا فيقول: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهم على الآخر عقدا آخر، يشترط عقدا آخر. يقول: كسلف، السلف هو السلم، يقول: أبيعك هذه الدار ولكن عندي شرط، أن تسلفني 100,000 ريال وأعطيك كذا طنا من التمر، أعطيك مثلا 10 أطنان من التمر بعد سنة. الآن 100,000 ب10 أطنان 100,000 حالة، ب10 أطنان من التمر بعد سنة، هذا وش سمى؟ سلم. فيقول: أبيعك داري هذه بشرط أن تسلفني 100,000 ريال أعطيك 10 أطنان من التمر من النوع الفلاني، ويصفه كما سيأتي في السلم. قالوا: ما يجوز هذا. أو كذلك قرض، أبيعك هذه الدار ب500,000 بشرط أن تقرضني 100,000 ريال، أنا أحتاج 600,000 والبيت هذا يسوى له 500,000 ريال، فأنا أبيعك ب500,000 ريال ولكن بشرط أن تقرضني 100,000 ريال، فتأخذ منه 600,000، 500 عن الدار و100,000 قرض، واضح؟ قالوا: لا يجوز ويبطل العقد. وبيع، تقول: أنا ما عندي مانع أن أبيعك داري 500,000 بشرط أن تبيعني بستانك 400,000. قالوا: كذلك لا يجوز. وصرف مثل، وإجارة مثل، أبيعك داري هذه بكذا بشرط أن تؤجرني أن تؤجرني الشقة الفلانية عندك ب10,000 مثلا في كل سنة مدة 5 سنوات مثلا، ما يجوز. وصرف أبيعك داري ب500,000 بشرط أن نتصارف، عندي 100,000 دولار أعطيك إياها وتعطيني مقابل ذلك 375,000 من الريالات. قالوا كذلك ما يجوز. وشركة أبيعك دكان هذا لكن بشرط أن أشاركك، تعطيني 100,000 ريال أشتغل بها على النصف. هذه المسائل كلها في المذهب نعم لا تجوز، هذه المسائل كلها في مذهب أحمد نعم لا تجوز. واضح هذا لكم؟ قال وإن شرط، طبعا هنا قول آخر وهو اختيار من سعدي ومذهب مالك أن هذا يجوز، والاستثني ماذا؟ باستثناء القرض، لأن القرض يعني يكون حيلة أن يقرضه فيكون هذا حيلة على الربا. وإن شرط ألا خسارة عليه، يجي بعض الناس ويأخذ منك بضائع، وأنت تاجر للبضائع، تاجر مثلا في تورد مثلا أطياب، فيقول أخذ هذه الأطياب بشرط أن لا خسارة علي. ما معنى أن لا خسارة عليه؟ يعني إذا باع، أنت أعطيته البضاعة ب40,000 باعها ب35,000 وانت بعته بكم؟ ب40، حسبت عليه البضائع ب40 فصرفها ب35، تسقط عنه 5,000 ولا ما تسقط؟ تسقط. يقول ما علي خسارة، يقول ما علي خسارة، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن الخراج بالضمان. ما يصح أن تقول أخذ منك هذه البضاعة بشرط أنك أنت تتحمل الخسارة. هذا واضح لكم؟ أو متى نفق المبيع وإلا رده. إيش معنى هذا؟ تقول أنا أخذ منك كل يوم فاكهة ب1,000 ريال، فاكهة ب1,000 ريال، ولكن اللي ما ينفق أرده لك، اللي ما يمشي يعني أرده لك. فإذا جاء في آخر الليل أتيته ومعك الصناديق المتبقية فيخصمها من 1,000، نعم يخصمها من 1,000. هذا النوع أيضا في المذهب لا يجوز، لكن العمل على ماذا؟ على جوازه، وهو اختيار شيخ الإسلام يعني العمل يعني الكثير، وإلا ما نحكم بأن هذا عمل يعني متفق عليه، لكن عمل الناس في الغالب على هذا يعني عمل الناس. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول يجوز، يقول يجوز أنك تأخذ، ما هو ألا خسارة، هذه انتهينا منها وقلنا حرام أن هذا ما يصح، لكن هنا إن مشت البضاعة ولا رديتها لك، عطنا أطياب وخشب، تروح التاجر عنده أطياب وخشب وتقول أنا كل شهر أمر عليك وأعطيك القسط الشهري، ولكن اللي ما يمشي أنا أرده، نعم أرد لك الشيء اللي يعني ما ينفق، الشيء الذي لا ينفق هذا أرده إليك. قال إذن المذهب أن هذا لا يجوز. أو ألا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له. هذه كلها شروط، نعم كلها شروط تبطل، نعم هذه الشروط، هذه شروط باطلة تبطل الشرط، تبطل الشرط، يعني البيع يصح لكن الشرط باطل. إذا شرط ألا خسارة عليه نقول هذا البند هذا ألغوه، ما منه فائدة. طيب البيع، البيع صحيح. يقول شرط ألا يؤلى يعني أن يرد له ما لم يمشي منه، ما لم ينفق، نقول هذا الشرط باطل لكن البيع صحيح. أو ألا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه. قال أنا أبيعك هذا العبد بس بشرط أنك ما تعتقه. هذا شرط باطل. أو شرط عليك أعطاك هدية ثمينة باعها عليك, باع عليك هدية, باع عليك شيئا ثمينا, شيئا ثمينا سيارة مثلا عنده, وقال بشرط أنك ما تبيع هذه السيارة. هذا يحسب هذا الناس عنده سيارة نادرة ويريد أن يعني يبر بها فلانا فيقول بشرط أنك ما تبيع تبقى عندك. نقول هذا شرط باطل. أو إن أعتق فالولاء له, إن أعتق فالولاء له. يقول أنا أشترط أنك إن أعتقت فولاء هذا العبد لي. والولاء في الشرع لمن؟ لمن أعتق. وهذاك فهذا شرط باطل. أو أن يفعل ذلك, يعني شرط أن يفعل ذلك. وش معنى هذا؟ يعني قال له أبيعك بشرط أن تبيع, ما هو بشرط أن لا تبيع. أبيعك بشرط أن تهب, أبيعك بشرط هذا العبد بشرط أن تعتقه. فكذلك كل هذه الشروط شروط نعم يعني باطلة. أما البيع فهو صحيح. قال وبعتك على أن أو نعم إلا إذا شرط العتق. إلا إذا شرط العتق. يقول إذا شرط العتق صح لأن الشارع متشوف له, يعني قلت له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه, بشرط أن تعتقه. أنا أظن ضربت هذا مثالا قبل. لا هذا مستثنى, يعني أبيعك بشرط أن تعتقه. نعم فهذا الشرط شرط نعم شرط باطل, لكن بشرط ألا شرط صحيح, لكن بشرط ألا تعتقه هذا شرط باطل. إذن أبيعك بشرط أن تعتقه, نقول هذا شرط صحيح لازم. فإذا أخذته أعتقه, إذا أخذته أعتقه, لكن لمن الولاء؟ لهذا المعتق. إذن شرط العتق مستثنى لأن الشرع متشوف إليه. قالوا قال وبعتك إن جئتني بكذا, إن جئتني بكذا. نعم أيه نعم. طيب قبل هذا الذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع أو مشتري في كل ما تقدم علم الفساد أو لا؟ نعم له الفسخ, له الفسخ. وش معنى هذا؟ يعني كل ما تقدم الآن من المسائل اللي قلنا فيها أن البيع يصح والشرط باطل, للذي فات غرضه شرط وفات غرضه له أن يفسخ. أنت الآن شرطت عليه, شرطت عليه أن شرطت عليه أنه إن راجت السلعة وإلا رددت إليه البضاعة, فتبين أن هذا الشرط شرط باطل. نعم لك أن تفسخ, لك أن تفسخ فسخ, لكن البيع ثابت وصحيح, ولكن لك أن تفسخ. إذن هذه الشروط التي تقدمت من اشترطها ففات غرضه فله أن يفسخ حتى ولو كان يعلم أنه شرط فاسد, حتى ولو كان يعلم أنه شرط فاسد. هذا واضح لكم؟ أوضح بمثال آخر. أنت الآن قلت يا فلان أبيعك هذه الدار بشرط ألا تبيعها, ألا تبيعها. أن تريد أن تكون ها أن يكون هذا الحي مختصا بكم, ما تريد أن يبيع, ما تريد أن يبيع, تريد أن يكون جارا لكم ولا تريد أن يبيع. فتبين أن هذا الشرط نعم شرط باطل وأن البيع صحيح. ما هو المخرج لك أنت؟ أن تفسخ، أن تفسخ. بعض الناس يظن أن هناك تعارض بين الفسخ وبين صحة البيع. لا، البيع يصح ولكن لك أن تفسخ، هذا واضح لكم، لك أن تفسخ. ما نقول باطل، نقول بيع صحيح ولكن لك أن تفسخ. قال وبعتك إن جئتني بكذا، وبعتك على أن تنقضني الثمن إلا إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا. صح البيع وصح التعليق. تقول بعتك هذه الشاة بشرط أن تنقضني ثمنها بعد شهر، فإذا مر الشهر ولم تنقضني ثمنها فلا بيع بيننا، فلا بيع بيننا، يصح. صح البيع وصح التعليق. فإذا مضى شهر ولم يجئك بالثمن فلك أن تفسخ، فلك أن تفسخ. وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي، هذا سمعت مسائل تعليق العقد على شرط. بعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، يقول لا يصح البيع، فالبيع لا يصح تعليقه. بعتك إن جئتني مثلا بكلب صيد، بعتك مثلا هذا السلاح بشرط أن تجيئني بكلب صيد، نقول هذا البيع باطل لأن التعليق لا يجوز في البيوع. البيع المعلق باطل، البيع المعلق باطل. قال أو رضي زيد، تقول أنا بعتك، أعطيك الآن كلام، ولكن إن رضي زيد، إن رضي زيد بعد يوم جاء زيد وقال نعم أنا أرضى بهذا البيع، وش نقول؟ نقول لا، البيع هذا باطل، البيع المعلق لا يصح كما هو المشهور في المذهب. قال وإلا، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، يقول لا يصح البيع. تضع عنده ساعة مثلا وتأخذ منه مثلا بنزين أو سلعة أخرى تحتاج إليها، أو تذهب إلى الصيدلية وتضع عنده سلعة وتأخذ الدواء وتقول إن جاء غد نعم ولم أجئك نعم ولم أجئك فهذه السلعة لك، يعتبر بيع للسلعة. ما يعتبر بيع للسلعة؟ بيع للسلعة بالثمن الذي بثمن الدواء، بثمن الدواء، كأنك بعت السلعة بثمن الدواء. قالوا فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك. وقد فعله الإمام أحمد، فإنه رهن رضي الله تعالى عنه عليه، رهن عليه. ولذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن أحمد أنه يصح ذلك. ولكن أنت إن تأخر قهرا وكان الغبن فاحشا فلا يحل. بعض الناس يضع شيء ثمين، تضع مرة قطعة ذهب على سلعة مثل على دواء بخمسين ريالا، ثم إنها تتأخر تتأخر، والغبن فاحش، والتأخر هذا لها فيه عذر، لها فيه عذر، ما وجدت سيارة مثلا تأتي بها، والآن هذا غبن فاحش، قطعة الذهب تساوي مثلا 200 ريال، والدواء ما يساوي إلا 100 أو 50 أو 60. فهنا الصحيح أنه لا يحل هنا، هذا واضح لكم؟ نعم. قال وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول، قال لم يبرأ. تذهب بالسيارة إلى السوق وتبيع السيارة وتقول ما لي دخل بالعيوب أنا، هذه السيارة عندك العيوب ليس لي فيها دخل، سواء كانت عيوب تعلمها أيها البائع أو عيوب لا تعلمها، أنا بريء من العيوب. تحب تأخذ السيارة على هذه الصفة؟ مش يقولون، هم يقولون سكر في ماء، أبد، تأخذ هذه على حالها. قالوا لا يجوز ذلك، إن باع وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، لم يبرأ. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أذرع فبانت أكثر أو أقل، صح باعه دارا على أنها نقول مثلا 100 متر فبانت 80 مترا، يعني أعطاك الصك والمكتوب الصك يخطون في ضرب الأرقام، المجموع كاتب من المجموع مثلا 3000 متر، ولكن لما أعدت الحساب ونظرت فإذا بها أقل مثلا 500 متر، إذا بها أقل 500 متر أو فيها زيادة كثير، هذا يكون فيه زيادة، يعني تجد أن هناك زيادة مثلا في الأرض 100 متر أو 200 متر، فقال هنا وصح البيع. ولمن جهله، جهل ما يعني جاهل ما يكون فيها من نقص وفات غرضه، هذا القيد لم يذكره في المقنع ولا في الإقناع ولا في المنتهى، ولكنه شرط صحيح، ولذا ذكره أيضا في عمدة الطالب، لأن تعليلهم يقتضي أنه شرط، يقتضي أنه شرط. وفات غرضه الخيار، إذا فات غرضه تقول أنا عندي مشروع والمشروع هذا يحتاج إلى 1000 متر والأرض هذه التي أخذتها مساحتها 800 متر فيفوت غرضي، قال أنا أعطيك مكان المتر، أعطيك مكان الأمتار الناقصة، تقول وإن أعطيتني أنا يفوت غرضي. فإذا كان الغرض لا يفوت، نعم ما يفوت الغرض، فنقول إذن نعم ما دام أنه لا يفوت غرضك فيعطيك، نعم فيعطيك الفرق، يعطيك الفرق، يعني يعطيك الزيادة، يعطيك مقابل النقص دراهم، يعطيك مقابل النقص دراهم. واضح هذا لكم؟ وإن كان لك زيادة أيها البائع فيقول أن الزيادة أعطيك إياها مجانا، لأن لو كان فيه زيادة قد تقول أنا هذا المبلغ الذي عندي وأنا أشتري بهذا المبلغ، لكن إن قال الزيادة هذه لك مجانا، نعم فليس لك حق الفسخ، ليس لك حق الفسخ. إذن من جهله وفات غرضه، نعم له الخيار. نقول ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا أو يرضي المشتري بأخذها، نعم يرضى بأخذها مع النقص، يرضى بأخذها مع النقص، وإلا فله الخيار، وإلا فله الخيار. إذا أعطى البائع الزيادة وقال أنا الزائد من الأمتار متبرع به لك مجانا، مجانا، فحينئذ يلزمه ذلك، أو أيضا المشتري، نعم أو رضي المشتري بأخذ الأرض مع ما فيها من نقص بنفس الثمن، يقول دفعت لك 500,000 على أنها 3000 تبين أنها 2800 متر، ولكني راضي. واضح؟ إذا لم يرضى قال لو أنا أعطيك مقابل 200 ناقصة ما يرضيك، الرضي وإلا فله الفسخ، فله الفسخ إن كان غرضه يفوت كما تقدم تقريبا. قالوا ويصح بيع العربون كما هو المشهور في المذهب، بيع العربون بأن يدفع بالعقد شيئا، بأن يدفع مع العقد شيئا ويقول أمهلني كذا، يحدد أمهلني أسبوعا أمهلني شهرا، فإن أتممت لك الثمن وإلا فالعربون لك، فهذا جائز كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. فإن كان هذا لمجرد الحجز فقط ولأجل التربص فقط ولا بيع فلا يجوز، يعني قال هذه 500 ريال للحجز فقط ما في بيع ولا شراء، ولكن ضع 500 ريال هذه عندك كحجز، أو ضع 100 ريال هذه أنا أريد أن أستأجر منك نعم الاستراحة، ولكن خذ هذه 100 ريال عندك تمهلني إلى غد على أن يستأجرها أنا في الشهر الفلاني، ولكن هذه 100 ريال للحجز هذه لا تحل له. أما لو قال تم الإيجار مثلا 500 ريال استأجرها وقال هذه 100 ريال فإن أتممت وأتيتك في الوقت ودفعت الباقي فهو نعم فالحمد لله، وإلا فال100 ريال لك. الآن أصحاب الاستهذا جائز، أصحاب الاستراحات الآن يأتيهم أناس يستأجرون مثلا، يستأجر منهم مثلا في 1 رمضان مثلا، فيدفع يقول استأجرتها ب500 ريال وهذه 100 ريال هذه 100 ريال أمهلني 10 أيام إن أتيتك بالباقي ولا أنت أجرها في وقتها لمن شئت، أجرها في وقت في وقتها لمن شئت ولك هذه 100 هذا استأجر. أما لمجرد الحجز فقط يعني ما يكون إيجار، لمجرد الحجز فقط فلا يجوز ذلك، إذا كان لمجرد التربص ومجرد الحجز يعني بعضهم يقول هذا حجز فقط لكن ما في بيع ولا في إجارة ما استأجرت. أما إذا استأجر واستمهله أسبوعا وقال إذا مضى الأسبوع وإلا هذه شقتك أجرها لمن شئت، وإلا فأنا مستأجر وهذه 1000 ريال عربون، فهذا يصح كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال باب الخيار. الخيار في اللغة هو طلب خير الأمرين، وأما في يعني بين الإمضاء والفسخ فهو مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين، والمراد به هنا طلب خير الأمرين بين إمضاء البيع أو فسخه. قال وهو أقسام 8، فالأقسام 8، فأقسام الخيار 8. قال الأول خيار المجلس، والمراد بالمجلس مكان التبايع. وش معنى هذا؟ معنى هذا أنت اشتريت سيارة في المعرض وأنت في المجلس وقد تمت الكتابة والتوقيع وأخذ الدراهم وعدها وأخذت المفتاح أنت في يدك وجلستم تتحدثون في أمر آخر، أخذت المفتاح وقلت أنا استخرت، في مانع شرعا؟ ما في مانع شرعا. أو هو قال لا أنا استخرت من البيع، هذا في المجلس، هذا في المجلس، هذا يسمى بخيار المجلس. قال يثبت في يعني ما هي يعني لأن الحكم في البيع ونحوه. ولذا في التعريف بين الإمضاء في البيع ونحوه والفسخ يثبت في البيع، واضح. والصلح بمعناه، الصلح بمعناه يعني بمعنى البيع. ما هو الصلح الذي بمعناه؟ هو الصلح على إقرار، ويأتيكم إن شاء الله، لكن نحتاج إلى مثال. أنت تسكن دارا لا سيما قبل ما تكون الصكوك، وتسكن دار مثلا في مكة، فجاء رجل وقال هذه الدار لي أنا، أنا قبل 50 سنة كنت هنا موجود، ولكني ذهبت مثلا إلى بلاد الشام، والآن أتيت، هذه داري، هذه داري. قال أقر، أنا أقر بهذا، يعني أتى هذا الرجل إلى الدار ورتبها وجلس فيها ما لها أحد. قال أنا أقر بذلك، ولكن أعطيك مكانها بستانا، أعطيك مكانها شقة في الحي الفلاني، أنا اعتدت على هذه الحارة وأعطيك مكانها شقة في المكان الفلاني مثلا. هذا صلح على إقرار، صلح على إقرار، فيصح، لا حرج في ذلك، يصح هذا، واضح. ويثبت فيه الخيار، يعني قبل أن تتفرق لك أن تقول لا تعال بس خذ دارك، ما في مانع. قال والإجارة كذلك، في الإجارة يثبت، نعم يثبت خيار المجلس. أنت استأجرت لك شقة ودفعت المبلغ، ثم وأنت في المجلس قلت استخرت ردوا لي مبلغي، ما في مانع، ما في مانع. والصرف كذلك، والسلم كذلك. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. لما؟ قالوا لأن هذه العقود منها ما هو جائز، ومنها ما هو، ومنها ما لا يقصد منه العوض. فالجائز، نعم الجائز، ما معنى جائز؟ ما نقصد جائز يعني مباح، الجائز هو الذي، نعم هو الذي يجوز الفسخ فيه. الآن الشركة عند العلماء من العقود الجائزة، وش معنى من العقود الجائزة؟ يعني دفعت له مال ليعمل، وبعد أسبوع قلت بس رد المال وانتهينا، رد المال وانتهينا منها، من الشركة، ما في معنى شرعا. ما هي مثل الإجارة، الإجارة عقد لازم، استأجرت وتفرقتما ثبتت الإجارة، فتبقى في هذا سنة، تريد تخرج اترك المكان خاليا. أما الهجرة فهي ثابتة، إلا أن يتبرع لك برد الثمن إليك، هو واضح، واضح هذا لكم. إذن العقود الجائزة هذه ما تحتاج إلى خيار، معك الخيار دائم. والعقود كذلك التي لا يقصد فيها العوض، التي لا يقصد فيها العوض كذلك، ما هو مقصود العوض؟ مثل الوقف، الآن الوقف إذا وقفت الدار قل داري هذه وقف، نطقت بهذه الكلمة أنت، ما لك خيار، ما لك خيار. ثم قال وهنا في البيع استثنوا عقد الكتابة بين السيد وعبده، قالوا هذا ما فيه خيار، إذا كاتبت عبدك فلا خيار. وكذلك استثنوا إذا تولى طرفي العقد، بعض الناس يقول لك بيع بستاني في حائل، وتذكره مثلا لأخيك اللي في الرياض، فيقول أخي أخوك ما في مانع اشتره لي وأنت وكيل، فصرت وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري. البستان عندك لزيد من الناس، أنت وكيل، وذكرته لشخص ووكلك، فصرت وكيلا عن ماذا؟ عن البائع، ووكيلا عن المشتري. هذا ما في خيار هنا، ما يكون فيه خيار، ما يكون فيه خيار ما دام أنك تتولى طرفي العقد. واضح لكم هذا؟ يعني أنت الآن عندك بستان في مكتب عقار، والذي أتى بالبستان عرضه عندك وقال أنت وكيل في البيع، إذا جاب 500,000 هذه وكالة لك، بيعه 500,000. فذكرت لصاحب لك بعيد أن هذا البستان صاحبه وضع له حدا 500,000 ووكلني، فقلت أنا أشتريه وأنت وكيل، فصرت وكيلا عن هذا وعن هذا، وكيلا عن هذا وعن هذا. أو يقول لك الآخر إذا وجدت بستانا ب500,000 مناسب وكلتك، هذه 500,000 متى ما وجدت بستان وعندك بستان أنت وكيل، أنت وكيل لزيد من الناس. واضح؟ فأنت صرت وكيلا عن هذا وعن هذا، مثل النكاح، يعني تكون وكيل عن ولي البنت، وتكون أيضا وكيلا عن الزوج، الزوج وكلك وولي البنت وكلك، فتتولى طرفي العقد. فتقول زوجت فلانا، زوجت فلانا، نعم، ابنة فلان بالوكالة، وقبلت هذا الزواج، نعم، عمن؟ عن فلان، فأنا وكيل، فأنا وكيل عن هذا الزوج. ما في مانع، تتولى طرفي العقد، يعني تتولى الإيجاب وتتولى القبول. إيه المستثنى؟ تقول الكتابة، الكتابة، يعني إذا كتبت عبدك بأقساط شهرية، فحينئذ إذا كتبته بأقساط شهرية فلا خيار في ذلك، لأن الشرع متشوف إلى الكتابة، متشوف إلى الكتابة، يعني متشوف إلى العتق، والكتابة وسيلة إلى العتق. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، عرفا بأبدانهما، إذن يرجع في ذلك إلى العرف. فإن كان في سوق واسع فضاء أو في صحراء، مثل في سوق السيارات أو في سوق، نعم، الماشية، فبأن يمشي أحدهما مستدبرا الآخر خطوات، تستدبره وتمشي خطوات، إذا مشيت خطوات وأنت مستدبر له فقد حصل، نعم، حصل ماذا؟ التفرق. وإن كنتم في دار كبيرة لها غرف، فإذا خرجت من غرفة إلى الحوش أو ذهبت إلى غرفة أخرى أو إلى مطبخ أو إلى دورة مياه فقد حصل التفرق. فإن كان البيت صغير ما فيه إلا غرفة وسطح، في القديم غرفة وسطح ما عندهم يعني، فإذا صعدت السطح فقد حصل التفرق. في السفينة الآن غرف السفن، لكن كانت في القديم طبق تحت وطبق فوق، فتحتاج إلى أن تصعد فوق حتى تفارقه، حتى تفارقه. إذن يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. وعلى ذلك لو أنهما تبايعا في سيارة وفي الطريق إلى مكة ما تفرق حتى وصل مكة، نعم، حصل تفرق ولا ما حصل تفرق؟ ما حصل تفرق. تبايعا في غرفة ونام أحدهما أو نام جميعا واستيقظ في الصباح وقال ترى فسخت، وهو نائم يعني نام واستيقظ وقال فسخت، إن قال له الآخر أنا خرجت إلى دورة المياه في الليل، نعم، أو خرجت إلى كذا أو خرجت أشرب الماء، نقول تم التفرق. وإن قال لا أنا مثلك نائم ما خرجت من الغرفة فله حق، نعم، له حق الفسخ. قال وإن نفياه أو أسقطاه سقط، إن نفياه، نفياه يعني من العقد، من العقد قال يا فلان نلغي، أنت كثير التردد، نعم نريد نلغي نعم خيار المجلس، أنت بايع على أنه لا خيار، بمجرد ما تقول بعتك وأنا أقول اشتريت ننتهي، لهما ذلك لأن هذا من حقهما، هذا حق لهما. أو أسقطاه، أسقطاه يعني تم البيع وبقي الخيار، قال حنا نبي نطول الجلسة لكن وش رأيك أننا نسقط حق الخيار، قال نعم نسقط حق الخيار، فلا مانع من ذلك. إذن الإسقاط بعد البيع والنفي يكون عند العقد، يكون مع العقد، وأما الإسقاط فإنه يكون بعد العقد، واضح لكم هذا؟ ثم قال وإن مضت مدته لزم البيع، إن مضت المدة وتفرقا فقد لزم البيع، فقد لزم البيع، ويحرم أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني هما في غرفة فإذا وجده غافلا خرج على غير المعتاد، على غير المعتاد، يعني بعض الناس يقول حنا في معرض سيارات وعادة نجلس نتقهوى نقدر نص ساعة ساعة، هذا بمجرد ما قلت له بعتك فأخذت التلفون مباشرة خرج، نعم خرج على حينه غفلة، يريد ماذا؟ يريد إسقاط نعم الخيار، نقول يصح الإسقاط، سقط الخيار، ولكن هذا الفعل منه لا يجوز، هذا الفعل منه لا يجوز، لا يحل له أن يفارقك خشية أن تستقيله. وينقطع الخيار بموت أحدهما، إذا مات أحدهما انقطع الخيار، إذا مات أحدهما ما يورث يعني خيار المجلس، لا يورث خيار المجلس. لا بجنونه، فلو جن ما يسقط، من الذي يتولاه؟ الولي، يعني رجل في مجلس العاقل جن وقع مثلا عليه شيء فذهب عقله، نقول يرثه من؟ وليه، فالولي يتولى، فالولي يتولى النظر، يتولى النظر. نعم باقي كم؟ خمس دقائق أو أكثر، نعم ربع ساعة. طيب بسم الله. الثاني أن يشترطاه، طيب في الهاتف الآن، الهاتف إذا نزل السماعة، إذا نزل السماعة الآن على الوجه المعتاد فقد حصل التفرق، إذا تبايع في التلفون، فإذا وضعت السماعة فقد يعني ما يقطع السماعة التلفون، نعم يعني عادة الناس أنه حتى يسلم، فإذا قطع التلفون كذا لا، أما إذا أنهى الكلام وودع أحدهما الآخر فحينئذ نعم فحينئذ لزم البيع، لزم البيع. عندنا فرق أيها الأخوة بين تم البيع ولزم البيع، إذا وجد الإيجاب والقبول تم البيع، لكن البيع ما يلزم حتى يتفرق، حتى يتفرق، فإذا تفرق لزم البيع. قال الثاني أن يشترطاه، يعني أو أحدهما في العقد مدة معلومة ولو طويلة، يشترط لنفسه الخيار شهرا، تشتري بستانا وتشترط، لأن بعض الصفقات تحتاج منك إلى وقت في النظر وتخشى أن تفوتك هذه الصفقة، فأذن لك الشارع بهذا الشرط، فالمسلمون على شروط، فقلت اشتريت منك هذا البستان بكم؟ 500,000 ريال، ولكن لي الخيار مدة شهر، مدة شهر لك الخيار، مدة شهر لك الخيار، مدة شهر، فإذا مضى الشهر ولم تفسخ فقد لزم، فقد لزم البيع. يقول مدة معلومة لا مجهولة، ما يصح أن تكون المدة مجهولة، ولو طويلة، يعني ولو جعلت الخيار لك سنة. شخص قالك في شقة مثلا في مكة قيمتها 300,000 ريال، فقلت أشترط لك، أشتري لكني أشترط مدة 6 أشهر، مدة سنة، أنا أذهب سأذهب بالحج، نعم، وأحفظ الأراء، فلا مانع من ذلك، لا مانع. إذن ولو كانت المدة طويلة، ولا يصح إلى أجل مجهول. فإن كان الأجل مجهولا فالخيار على الفور. لو قال لكني أشترط لمدة، كم المدة؟ والله ما أدري، ما أدري كم أحتاج، لكن مدة، أمهلا أياما، أمهلا وقت، نقول لا، هذا مجهول، ولذا خيارك الآن على الفور. إن تفرق، إذا كان قد تفرق ما في خيار مجلس، فالخيار الآن على الفور، لابد أن تكون المدة معلومة. قال وابتداؤها من العقد. ما معنى ابتداء هذه المدة من العقد؟ يعني بمعنى أنك تضع مدة يكون أولها من العقد، يعني من حين العقد، من حين العقد. تقول لي الخيار شهر، متى يبدأ الشهر؟ يبدأ الشهر من العقد، يبدأ الشهر من العقد. يعني اليوم اشتريت ولك الخيار مدة شهر، متى يبدأ حساب من الشهر؟ من هذا اليوم الذي اشتريت فيه. وإذا مضت مدته بطل، كذا يعني لازم البيع أو قطعاه بطل. لو قال يا فلان أنا طلبت منك مدة شهر، ولكن الحمد لله أنا مقتنع الآن، بعد مضي 3 أيام مقتنع، خلاص أبد ما أريد هذا الشرط، خلاص تم ولزم، نعم، ينتهي الشرط ولا ما ينتهي؟ ينتهي. بعض الناس يستلم مكسرة وسيارة ويقول مدة أسبوع، ومن غد يتصل ويقول لا أنا رحت وفحص السيارة وأعجبك، وانتهى الموضوع، خلاص لزم البيع وما لزم؟ لزم. قال ويثبت في البيع كخيار المجلس، والصلح بمعناه كخيار المجلس. ومثله هنا وهناك في خيار المجلس، مثل الصلح بمعناه قسمة التراضي ورثة، وقسم بينهم قسمة تراضي، نعم نعم، لهم الخيار، مدة المدة اللي يحددونها. قال واحد من الورثة أنا مدته دون أسبوعا حتى أنظر فيما قسمتم لي، له ذلك. ولو لم يشترط أياما له الخيار مدة بقائه في المجلس، يعني ما لم يتفرق. ومثل ذلك أيضا الهبة التي يراد منها الثواب، فالهبة التي يراد منها الثواب يثبت فيها خيار الشرط وخيار المجلس. مش الهبة التي يراد منها الثواب، يعني أن يهبك هبة يقصد منها أن تثيبه، يقصد منها أن تثيبه، نعم. مثال هذا، يأتي رجل معه ناقة متميزة ويذهب بها إلى أمير من الأمراء ويقول أيها الأمير هذه هدية مني إليك، وش يريد؟ يريد ثواب عليها، يريد أن يثيبه هذا الأمير عليها. أو رجل يأتي إلى أحد من الأغنياء ومعها عود طيب ويقول هذا عود جيد، الكيلو منه يسوى كذا وطيب، ويهديه له، وش يريد؟ يريد الثواب. فهذا له حكم البيع، هذا له حكم البيع. لو أعطوا مثلا 5,000 قال لأجل أعطني العود، هالعود اللي أعطيتك، نعم له ذلك، له ذلك. إذا، وهذا يأتيكم في باب الهبات قيود ذلك، فالهبة التي يراد منها الثواب من هذا النوع، من هذا النوع. قال والإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة كخياطة الثوب، هذه إجارة في الذمة، أو على مدة يقول لا تل العقد. هنا هناك في البيع قال تل العقد، يكون ابتداؤها من العقد. أما الإجارة فقال لا للعقد. لماذا قال لا للعقد؟ حتى لا يتفوت منافع هذه الدار. أوضح هذا. ذهبت واستأجرت دارا ابتداء من رمضان، ابتداء من واحد رمضان تنتقل إليها، ولكن قلت لي الخيار مدة شهر شعبان، شعبان قبل رمضان، قبل ابتداء الإجارة أو بعد ابتداء الإجارة، نعم قبل، فتضع عقد معه يبدأ من واحد رمضان، لكن تقول لي الخيار نعم في شهر شعبان، نعم. لأنك لو قلت لي الخيار من أسبوع من رمضان، أسبوع اللي ساكن فيه نعم، أو أسبوع للباب البيت مسكر فيه، هذا يفوت على من؟ على صاحب الإيجار، يفوت على صاحب الدار. ولذا قالوا لابد أن تكون المدة هذه التي تحددها تنتهي قبل ابتداء مدة الإيجار. يعني تقول تبحث عن شقة وتقول أنا الإيجار ينتهي عندي بعد شهر أو شهرين البيت اللي تسكنه، ثم تذهب وتضع عقد ابتداء مثلا من واحد رمضان، وتقول احتاج ثلاثة أيام من الآن، الثلاثة أيام من الآن قبل رمضان فلا مانع. لكن لو داخل وقلت احتاج إلى شهر، واليوم نحن في عشرة تقريبا شعبان، دخلت عشرة أيام من رمضان، هذه العشرة أيام من رمضان يفوت على المؤجر، نعم تفوت عليه أيام، تفوت عليه أيام من بيته. قد تقول استخرت، وقد تأتي أنت وصير جالس في البيت العشرة أيام هذه، فهذا لا يصح عندهم، لا يصح أن تكون المدة، نعم لا يصح أن تكون المدة تلي العقد، وإنما تكون قبل العقد. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. بارك الله فيكم.